اليوم أعلن أنا المؤمن وبدرب الأطهار امشي عهدي يتوفى ما يتوفى كل من حارب أهل البيت. اليوم أعلن اليوم أنا المؤمن وبدرب الأطهار امشي عهدي يتوثب ما يتوفى كل من حارب. هاليوم أعلن أنا المؤمن اسمع هاليوم أعلن أنا المؤمن وبدرب الأطهار امشي عهدي يتوثب ما يتوفى ليش كل من حارب. صوتك هاليوم هاليوم عهدي عهدي توثق ما يتوفق كل من حارب أهل البيت العدل الممتد بين الخالق والإنسان. هذا النص أغادي الحبل الميمتد بين الخالق والإنسان حبهم مفروض من الباري دونك آية في القرآن عليك بالدنيا الحاربهم عليك بالدنيا الحق وبيوم المحشر خسران وبيوم دونك ابني سيادي وتابع شوف الحجة ومروان شوف الحجة هاي الزمرة صارت عبرة وانا بهل مبدا نادية ما اريد اطعن الله يلعن كل من حارب هاليوم هاليوم أعلن على المؤمن وبدرب الأطهار عهدي توثق ما إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي أهل البيت الحبل الممتد بين الخالق والإنسان حبهم مفروض من الباري دونك آية في القرآن عليك بالدنيا الحاربهم عليك بالدنيا الحارب وبيوم المحشر خسران دونك اسمك ابنش يا عادي وتابع شوف الحجة ومروان شوف شوف الحجة ومروان هاي الزمرة صارت عبرة وانا يبهل مبدا ناديك ما اريد اطعن الله يلعن كل من حارب هاليوم علينا هاليوم بالأطهار مشيت عهدت وهد هلا شوف الناس العافة وحيدر خادم خادم حبيبي خدمتك آمرني أهل البيت الحبل الممتد بين الخالق والإنسان حبهم مفروض من الباري دونك آية في القرآن عليك بالدين يا الله عليك بالدن وبيوم المحشر خسران دونك ابنس يا عدي وتابع شوف الحجة ومروان صارت عبرة هاي الزمرة صارت عبرة وانا بهل مبدا ناديت ما اريد اطعن الله يلعن المن كل من حارب هاليوم علينا زمرة ومجموعة أشخاص رأيتهم تضليل الأمة رأيتهم تضليل كلها اختلطت عامي وخاص باطنهم أحقاد وذلة ظاهرهم طيب وإخلاص للإسلام أعظم ما قدمه وشنو للإسلام أعظم ما قدمه كشفت سوءت ابن العاص كشفت سوءت ابن العاص انا الساعي فكري الواعي انا الساعي فكري الواعي نظرة على التاريخ القيد شفت الحاصل يخسر فاشل كلمة هاليوم أحلين هاليوم أطهار مشيت عهد توثى شوفين ناس عافا وحيدا زمرا ومجموعة الشخاص شوفين ناس عافا وحيدا زمرا ومجموعة الشخاص غايتهم تضليل الأمة رايتهم تضليل الأمة كلها اختلطت عامي وخاص باطنهم أحقادي وذلة ظاهرهم طيبي وإخلاص معظم قدمه وشنو للإسلام معظم قدمه كشفت سوءت ابن العاص كشفت سوءت ابن العاص أنا الساعي فكري الواعي أنا الساعي فكري الواعي نظرة على التاريخ القيد شفتي الحاصل يخسر فاشل كل من حارب هاليوم أعلن هاليوم أعلن درب الأطهار وبدرب الأطهار مشيت عهد توثق شوف الناس كيف عاوجوا عده والله شوفهم شوف الناس شوف الناس كيف عاوجوا عده سم غدرة شب للطير غام من عقب السم نعشت شجر ضربوا على الجثمان يسهام وين الناس ضربوا نعشه وين الناس ضربوا بجهنم مثوى الظلام المسموم قدس اسمه المسموم قدس اسمه وتخلت طول الايام اشعر بالسم قلبي يتألم اشعر بالسم قلبي يتألم شلت ايدي وبدمعة عين يا رب عاقب يا رب حارب يا رب عاقب يا رب حارب المن المن هل يوم علي هل يا تحشل انا هل وبدرب الأرض عهد توثق والله قايل شوف الناس كيف عاوجوا للشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي. شوف الناس كيف عاوجوا عده شمخ درج شب للضير غاب من عقب الشم نعشت شجر غربة وعجز ما نسهام وين الناس الضير باونعشة يا الله وين الناس الضير باونعشة بجهنم مد والضير نام هل مسموم متقدس اسمه المسموم تقدس اسمه وتخلد طول الأيام أشعر بالسم قلبي وتألم أشعر بالسم فدوة قلبي وتألم شلت يدي وبالدمعة عيد يا رب عاقب يا رب حارب صيح يا رب عاقب يا رب حارب كل من حارب كل من حارب اليوم علينا اليوم كل من احكي الحق ما خايف منك واللي يحكي الحق يا شيخ اي والله احكي الحق ما خايف منك احكي الحق ما خايف منك واللي يحكي الحق يا شيخ هذا الطب وبعينك يا حسين هذا الطب وبعينك عاين خلي وارمى واسيام ونحسين وين الجيش بالآلاف زين السماء عرش الله تسجل زين السماء عرش الله تسجل وبجهنم ذيك الأجلاف ودرا وجسمه هجرة ودمه ودرة وجسمه هجرة ودمه دمنا حاري متفاق يا ريت سفاك الدم نار جهنم سفاك الدم نار جهنم كل من حارب هل يا معلم هل يا احكل حق ما خايف منك واللي يحكي الحق يا شيخ هذا الطف وبعينك عاين صيح هذا الطف وبعينك عاين الضحي والسياف ونحسين وقلة قومه ونلجيش بالآلام سينسمت عرش الله تسجل يا الله سينسمت عرش الله تسجل بجهنم ذي الأجلام ودرى وجسمه هجرى ودمه ودرى وجسمه هجرى ودمه دم نحاري فاك يا ريت شفاك الدم نار جهنم كل من حارى هل يا معلن هل يا واللي يحكي الحق يا شيخ يا شيخ هذا الطف وبحنك عايل صيح هذا الطف وبحنك عايل غالي وارمحي واسيام ونحسين وقلت قمر ونلجيش بالآلام حسين السمك عرش الله تسجل يا الله حسين السمك بجهنم ذي الأجلام بجهنم ذي الأجلام ودرى وجسمه هجرى ودمه ودرى وجسمه هجرى ودمه دم نحاري اطفايا صفاك الدم نار جهنم كل من حارى اليوم علي ويحسين عيالك يسرد للكوفة بجوري وأحقاد ونشوف السجاد مكبل يرسف بلالي وأصفاد يرسف بلالي الصفات شوف الحكمة الربانية شوف الحكمة الربانية خلت تاريخ السجاد ها خلت تاريخ وحتى قاعل نمشي عليها حتى الفاعل نمشي عليها ظلت تلعن ابن زياها ظلت ظلت هذا الآثم مجرم ظالم هذا الآثم مجرم ظالم وإن شلت إيدت منيك لتضين يفلح لازم نفضح كل من حارب هاليوم هاليوم هاليوم عقبي حسين يا لت يسرد للكوفة جوري وأحقاد ونشوف السجاد مكبر ونشوف السجاد مكبر يرسم بلا ليو أصفان شوف الحكمة الرباني صيح صيح شوف الحكمة خلت تاريخ السجاد خلت تاريخ السجاد حتى القاعد نمشي عليها ظلت تلعن ابنها ظلت تلعن هذا الآثم ظالم هذا الآثم مجرم ظالم وإن شلت إيدت مني لتضين يفلح لازم يفضح كل من حارب اليوم علي عجرت هادي نلعادوهم فشلوا ردوا على أعقاب عجرت هادي نلعادوهم فشلوا ردوا على أعقاب أخزاهم ربك بالماضي أخزاهم ربك بالماضي حاضرهم موتي وإرهاب حاضرهم موتي وإرهاب زمروا باسم الدين يتسلي زمروا باسم الدين يتسلي تذبح تشفك دم يرقاب يا رب إلعن كل من فجر يا رب إلعن كل من يا رب إلعن مهدم مرقد للأطياب، مهدم مرقد للأطياب. أهل العصمة كنز الحكمة، دعوتهم بالدم لبي، والدم سجل لا شك يرشل. منو كلمة حرام أهل البيت، ترد هادي العدوهم فشلوا ردوا على الأعقاب، أخزاهم ربك بالماضي، حاضرهم موتي وإرهاب، زمروا باسم الدين تسلم، تذبح تسفك دم يرقاب، زمروا باسم الدين تسلم، تذبح تسفك دم يرقاب. يا رب العن كل من فجر، يا رب هدم مرقد للأطياب، هدم مرقد للأطياب. أهلي العصمة كنزي الحكمة، دعوتهم بالدم لبي، والدم سجل لا شك يفشل، كل من حارب أهل هاليوم أعلم.